أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبركات الله وكرامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. قال الله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين ولما أنجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. الله جل جلاله يظهر امتنانه وقدرته ونعمته على خلقه. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الله وقد ذكر الفلك ذكر السفن البحرية وكيف تجري في البحار بأمره نعمة من الله تربط بين القارات وبين الأقاليم وبين أضقاع الأرض. يعلم ذلك كل صبار شكور. صبار كل صبار على دينه شكور لنعمة ربه. هؤلاء الذين يركبون السفن ويركبون الفلك منهم مقتصد المؤمن ومنهم كافر ختار غدار. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. هؤلاء إذا ركبوا البحر وتلاعبت بهم أمواجه حتى أصبحت كالجبال علوها وكالظلل جمع ظلة وكأنها الظلال فوقهم وظلل وكأنها الظلل التي تظل من الشمس تظل من السماء. فإذا غشي الإنسان وغمر وسطر عن الناس عن السماء بهذه الأمواج في البحار حتى يكاد يشعر أنه إلى غرق إلى موت إلى ضياع. هذا إذا وصل لذلك يدعو الله مخلصا له الدين يخلص الدعوة ويرجو ربه ويطلبه في أن ينجيه من هذا العذاب الأليم من هذه الأمواج التي هي كالظلل وكالجبال تكاد تغشاه وتغرقه وتكاد تذهب به. لا يذكر إذا صنما ولا شريكا وإنما يذكر الله الواحد مخلصا له دعاء ودينا ولا يدعو أحدا من شركائه. وهو عند الشدة وعند الضرورة ينسى المشركين وينسى الشركاء وينسى أن الله جل جلاله هو وحده القادر على كل شيء. ما كفر به وأشرك به معه يتركه ناسيا له غافلا له. حتى إذا أكرمه الله وأنجاه إلى البر فمنه مقتصد. إذا أنجاه من الغرق أنجاه من هذه الأمواج التي هي كالجبال التي هي كالظلال تظله وتكاد تغشاه وتغرقه. يذكر ربه فادعوه فينجيه إلى البر حتى إذا أنجاه تجد منه المتصد. فسر الكلمة هذه متصد في الكفر كفر دون كفر. فمنهم من يكفر بعناد وإمامة في الكفر ومنهم من يقتصد في الكفر يقول بلسانه كلمة ويعتقد الكفر بقلبه، ولكن مقتصد جاء في القرآن الكريم صفة للمؤمن الذي يقتصد في الذنوب والآثام، الذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، فهو مؤمن موحد. فأما المؤمن الموحد فيشكر الله على ما أنجاه به وأنقذه من الغرق وجبال الموج، فأنجاه إلى البر، وما دون ذلك يكون غير هذا. فأنجاه إلى الفمن مقتصد وما يلحد ولا يكفر، وما يلحد والشحود كفر النعمة بعد علم بها وبعد معرفتها، فهو يجحد الحق وقد عرفاه، يجحد النعمة وقد عاش فيها، وما يجحد بآياتنا إلا كل كفر كفور. والخطر منتهى الغدر ومنتهى عدم العهد والذمة، رجل إذا كان كلما عاهدت وكلما واعدت خدعك وغدر عهدك ووعدك يقال له خطر. من الخطر منتهى الغدر ومنتهى خبر الذمم وخبر العهود والمواثيق، وختار صيغة مبالغة، أي كثير الخطر كثير الغدر كثير عدم العهد والقيام بالميثاق. فمن كان من هؤلاء كذلك فالله جل جلاله يعامله معاملة المشركين، معاملة الخادرين، معاملة الغادرين، يعاقبه بما هو أهل الله من عذاب السعير. كل خطار كفور بالنعمة، كذلك صيغة مبالغة، فهو يكفر بالنعمة، يجحد النعمة، وقد دعا الله مخلصا له دينه عندما كانت الأمواج تتلاطم بسفينته بفلكه، حتى إذا أنجاه الله إلى البر إذا به يأبى إلا الجحود وإلا الكفور وإلا نكران ما أكرم الله به. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يخاطب الله ويدعو الناس كل الناس مؤمنين وكافرين: يا أيها الناس اتقوا ربكم، آمنوا، أسلموا، اجعلوا بينكم وبين الله وقايا من طاعته والإيمان به، تقيكم عذابا وتقيكم نقمة وتقيكم غضبا. واتقوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، خافوا يوما وهو يوم القيامة، اليوم الذي يبعث له كل الخلق وكل الناس، اليوم الذي يقول فيه كل إنسان نفسي فلا والد يجزي عن ولدي ولا مولود هو جاز عن والدي شيئا. يقول والد نفسي ويقول الوالد نفسي، حتى لو حاول الولد بأن يكفي والده ويكفيه بنفسه لا يستطيع ولا يقبل ذلك منه. لا يتكلم أحد ولا يشفع يوم القيامة إلا بإذن ربي، على أن الولد والوالد كلهم في غم، كلهم في كرب، كلهم يقول ربي ربي ثم يدعو لنفسه فقط. فلا الولد يجزي ويغني عن الوالد، ولا الوالد يجزي ويغني عن الولد، كل مشغول بنفسه وبمحنته وبالكرب الذي وجد نفسه فيه. الله جل جلاله يقول لعباده وخلقه اخشوا يوم القيامة هذا اليوم الذي كل إنسان يأتي فيه فأقول نفسي كما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم لا يجزي والد ولا يغني عن ولد ولا الولد يجزي ولا يغني عن والده كل مشتغل بنفسه واخشى يوما لا يجزي ولد والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا أي شيء حتى كلمة شفقة حتى كلمة حنون حتى كلمة شفاعة إذ لا يشفع أحد عنده يوم ذاك إلا بإذنه هذا اليوم العظيم هذا اليوم الشديد الله جل جلاله يقول للناس حال حياتهم وحال دنياهم أن يتقوه وأن يخشوه يخشوا مما فيه ومن محنته ومن عذابه لعل الله يقبل طاعتهم إن أطاعوه في دار الدنيا يقول تعالى إن وعد الله حق وعد الله الذي وعد باليوم الآخر الذي وعد بيوم القيامة الذي وعد بالبعث بعد الموت والعرض على الله يوم الحساب إما إلى جنة وإما إلى نار وعد الله وعد الله حقا قال تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور لا تغتروا لا تعيشوا في غرور يقول سعيد بن جبير لا تذنبوا وتعصوا وتقولوا سيغفر لنا المغفرة تكون بالعمل السماح يكون بالطاعة عبد ربك حتى يأتيك اليقين ثم بعد ذلك تمنى على الله الأمان أما لا طاعة ولا دين وأنت تنتظر المغفرة وتنتظر الجنة هيهات هيهات فلا تغرنكم الحياة الدنيا والغرور أن يمني الإنسان نفسه بشيء هو هباء هو باطل هو خيال لا حقيقة له في نفس الأمر والواقع ولا يغرنكم بالله الغرور والغرور هو الشيطان الذي اغتر في نفسه وغر غيره من الناس والخلق لا تغتر بالحياة الدنيا وإياك أن يغرك الشيطان أنت في معصيتك وأنت في مخالفتك وأنت مع ذلك تنتظر تنتظر مغفرة تنتظر جنة لا يكون ذلك إلا بالطاعة لا يكون ذلك إلا بقيامك بالأوامر واجتنابك للنواهي ثم بعد ذلك سئل الله مما عسى أن يكون كان منك بغير عمل بغير قصد لم تقصد إلهي ولكنه كان منك خطأ لا تقصده أو قصدته ثم ندمت فتبت إلى الله والله يتوب على من تاب قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير هذه الخمس هي مفاتيح الغيب هي التي لا يعلمها إلا الله لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ممن فرض الله بعلمها فلا يعلمها إلا من يعلمه وقد أعلم بعضها عالم الغيب لا يتبع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فقد ارتضى محمدا صلى الله عليه وسلم تعلمه كثيرا منا فقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام بما يكون في غدي أخبر بالفتن الحادثة بعده أخبر باستشهاد عمر وباستشهاد عثمان وباستشهاد علي وباستشهاد حسين عليهم رضوان الله جميعا أخبر بالفتن الحادثة بعده بما كان ويكون إلى قيام الساعة حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لقد خطب يوما عقب صلاة الصبح إلى صلاة الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر ثم خطب إلى أذان العصر فنزل فصلى ثم عاد للمنبر وبقي إلى أذان المغرب فقال في خطبته كلما كان ويكون إلى قيام الساعة يقول حذيفة أعلمنا أحفظنا علمه من علمه ونسيه من نسيه حتى أنه أخبرنا بالطائر يطير في السماء حتى أنه أخبرنا بكل قائد فتنة متى يكون وما اسمه واسم أبيه وفي أي عصر سيكون ومن معه والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أخبرنا بأن موته في المدينة وأنه سيدفن حيث دفن بعد غزوة حنين وإعطائه من أعطاه من المؤلفة قلوبهم غضب بذلك وعتب في نفسه الأنصار وقالوا لا تزال سيوفنا تقطر من دماء هؤلاء وهو يعطيهم ويدعنا فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فجمعهم في مكان وحدهم وقال لهم ما كلام بلغني عنكم وكرر قولهم ثم عاد فقال لهم ألا ترضون أن يعود هؤلاء بالشاء وبالإبل وتعودون بمحمد في رحالكم الموتى المحيا محياكم والممات مماتكم ولو لم أكن من قريش لكنت فتى من الأنصار فهو قد أخبر عليه الصلاة والسلام أن محياه وبقية حياتي سأقضيها في المدينة وأن موته سيكون في المدينة صلى الله عليه وعلى آله وكذلك كان وقبل أن يموت قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فكانت الروضة هي قبره عليه الصلاة والسلام فهو قد أخبر وحدد المكان الذي سيدفن فيه وأنه بين منبره وبين بيته وقد قال عليه الصلاة والسلام القبر إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة ولا يزالون في المغرب اليوم يسموا المقبرة الروضة تساهلا أن تكون روضة وجنانا على المسلمين فهو قد أخبر بأن قبره روضة وبأنه سيكون هنا قال تعالى إن الله عنده علم الساعة ولكن علم الساعة لم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنه لا يعلم وفي حديث عمر عندما جاءه جبريل وسأله سأله عن الإيمان فأجاب سأله عن الإسلام فأجاب سأله عن الإحسان فأجاب سأله عن الساعة قال ما المعلوم المسؤول عنها بأعلم من السائل قال لست أعلم بها منه قال ما أشراطها فذكر علاماتها والشاهد في النص أنه يقول لجبريل إني بها علمك ولو كان عالما بها لأخبر بها ولكن الله استخبر بعلمها فلم يخبر بها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا عنده علم الساعة قال تعالى وينزل الغيب متى ينزل الأرض؟ متى ينزل المطر الذي يغيث العطاش الأرض الجبزاء الذي يرسل ذلك رحمة بعباده يغيث من محنته يغيث من جوعه يغيث من عطشه؟ متى سيقول ذلك ومتى سينزل؟ لا يعلم ذلك إلا الله جل جلاله. فينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. يا باقي الرحيم أبشر أم أنثى؟ ما يعلم ذلك إلا الله. فالملك المكلف عندما يقول لربه ملائكته في البطون عندما يأمر الله بزرع الروح وكسر العظام ثم يقول أشقينا سعيد أبشر أم أنثى؟ فهو عند ذلك يعلم علم ربه بما أمره به من تخطيطه ذكرا أو أنثى. فلا يعلم ذلك إلا الله. ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكذب غدا. لا يعلم أحد عن الرد ماذا سيكون فيه خير أم شر حياة أو موت. الغد غيب والغيب استأثر الله بعلمه جل جلاله. قال تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالإنسان لا يعلم متى يموت ولا في أي أرض يموت ولا كيف سيكون موته في حال الشبوبية أو حال الشيخوخة. لا يعلم ذلك إلا الله. فرض الله بذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحاح والسنن إذا قدر الله الإنسان موتا في الأرض جعل له إليها حاجة وإلى به تجده ينتقل لتلك الأرض لتكون وفاته فيها. ويحكون عن أحد الصالحين من بعد أنبياء من أيام بني إسرائيل وأنبيائهم أنه أدرك ملك الموت ورآه بعينه الباصرة ورآه ينظر إليه شزراً